الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، زدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فنتحدث عن ديانة الكونفوشيوسية، وهي ديانة أهل الصين، وهي ترجع إلى الفيلسوف كونفوشيوس الذي ظهر في القرن السادس قبل الميلاد، داعيا إلى إحياء الطقوس والعادات والتقاليد الدينية التي ورثها الصينيون عن أجدادهم، مضيفا إليها جانبا من فلسفته وآرائه في الأخلاق والمعاملات والسلوك القويم، وهي تقوم على عبادة إله السماء أو الإله الأعظم وتقديس الملائكة وعبادة أرواح الآباء والأجداد. كونفوشيوس هذا يعتبر المؤسس الحقيقي لهذه العقيدة الصينية، ولد سنة 551 قبل الميلاد في مدينة سو، وهي إحدى مدن مقاطعة لو، واسمه كونج وهو اسم القبيلة التي ينتمي إليها، وفوت معناه الرئيس أو الفيلسوف، فهو بذلك رئيس القبيلة هذه، رئيس الكونج أو فيلسوف قبيلة الكونج. ينتسب إلى أسرة عريقة، جده كان واليا على تلك الولاية، ووالده كان ضابطا حربيا، وكان هو ثمرة لزواج غير شرعي، توفي والده وله من العمر 3 سنوات، عاش يتيما، فعمل في الرعي وتزوج في مقتبل عمره قبل 20، رزق بولد وبنت، لكنه فارق زوجته بعد 2 سنوات من الزواج لعدم استطاعتها تحمل دقته الشديدة في المأكل والملبس والمشرب. تلقى علومه الفلسفية على يدي أستاذه الفيلسوف لوتس صاحب النحلة الطاوية، حيث كان يدعو إلى القناعة والتسامح المطلق، ولكن كونفوشيوس خالفه فيما بعد، داعيا إلى مقابلة السيئة بمثلها، وذلك إحقاقا للعدل. عندما بلغ 22 من عمره أنشأ مدرسة لدراسة أصول الفلسفة، تكاثر تلاميذه حتى بلغوا 3000 تلميذ، بينهم حوالي 80 شخصا عليهم أمارات النباهة. تنقل في عدد من الوظائف، عمل مستشارا للأمراء والولاة، وعين قاضيا وحاكما وزيرا للعمل وزيرا للعدل ورئيسا للوزراء في سنة 496 قبل الميلاد، حيث أقدم حينها على إعدام بعض الوزراء السابقين وعددا من رجال السياسة وأصحاب الشغب، حتى صارت مقاطعة لو نموذجية في تطبيق الآراء والمبادئ الفلسفية المثالية التي ينادي بها. رحل بعد ذلك وتنقل بين كثير من البلدان، ينصح الحكام ويرشدهم ويتصل بالناس، يبث بينهم تعاليمه حاثا لهم على الأخلاق القويمة. أخيرا عاد إلى مقاطعة لو، فتفرغ لتدريس أصدقائه ومحبيه منكبا على كتب الأقدمين، يلخصها ويرتبها ويضمنها بعض أفكاره. وحدث أن مات وحيده الذي بلغ 50 من عمره، وفقد كذلك تلميذه المحبب إليه هوي، فبكى عليه بكاء مرا. مات في سنة 479 قبل الميلاد، بعد أن ترك مذهبا رسميا وشعبيا استمر حتى منتصف القرن 20 الحالي. كان له صفات شخصية، يقول كان دمثا مرحا مؤدبا، يحب النكتة، يتأثر لبكاء الآخرين، يبدو قاسيا وغليظا في بعض الأحيان، طويل دقيق في المأكل والملبس والمشرب، مولع بالقراءة والبحث والتعلم والتعليم والمعرفة والآداب، مغرم بالبحث عن منصب سياسي بغية تطبيق مبادئه السياسية والأخلاقية، تحقيق المدينة أو المدنية الفاضلة التي يدعو إليها. وهو خطيب بارع ومتكلم مفوه لا يميل إلى الثرثرة، وعباراته موجزة تجري مجرى الأمثال القصيرة والحكم البليغة. ولديه شعور ديني يحترم الآلهة التي كانت معبودة في زمانه، ويداوم على تأدية الشعائر الدينية، يتوجه في عباداته إلى الإله الأعظم أو إله السماء، يصلي صامتا ويكره أن يرجو الإله النعمة أو الغفران، إذ إن الصلاة لديه ليست إلا وسيلة لتنظيم سلوك الأفراد، والدين في نظره أداة لتحقيق التآلف بين الناس. كان يغني وينشد ويعزف الموسيقى، وقد ترك كتاب الأغاني، كما أنه كان مغرما بالحفلات والطقوس، إلى جانب اهتمامه بالرماية وقيادة العربات والقراءة والرياضة، الحساب ودراسة التاريخ. انقسمت الكونفوشيوسية إلى اتجاهين: مذهب متشدد حرفي ويمثله منسيوس، إذ يدعو إلى الاحتفاظ بحرفية آراء كونفوشيوس وتطبيقها بكل دقة. ومنسيوس هذا تلميذ روحي لكونفوشيوس، إذ إنه لم يتلقى علومه مباشرة عنه، بل إنه أخذها عن حفيده الذي قام بتأليف كتاب الانسجام المركزي. والمذهب التحليلي ويمثله هيزنتسي ويانجستسي، إذ يقول مذهبهما أو يقوم مذهبهما على أساس تحليل وتفسير آراء المعلم واستنباط الأفكار باستلهام روح النص الكونفوشيوسي. أما أبرز الشخصيات إضافة إلى ما سبق، فهناك شخصيات أخرى في الديانة الكونفوشيوسية. وفي سنة 422 ميلادي أقيم معبد لكونفوشيوس، حيث مكان قبره. وفي سنة 505 ميلادي أقيم معبد آخر في العاصمة، وأصبحت كتبه تدرس في المدارس على أنها كتب مقدسة. في سنة 630 ميلادي أمر أحد الأباطرة ببناء معابد مزودة بتماثيل لكونفوشيوس في جميع أنحاء الإمبراطورية، كما أمر بإنشاء كليات لتعليم آراء كونفوشيوس الذي أصبح رمزا للوحدتين السياسية والدينية. في سنة 735 ميلادي منح كونفوشيوس لقب ملك. في سنة 1013 ميلادي منح لقب القديس الأعظم. في سنة 1330 ميلادي منح الأفراد المنحدرون من سلالته رتبة الشرف، وصاروا يعدون في طبقة النبلاء. في سنة 1530 ميلادي بدلت التماثيل الموجودة في المعابد بصور ولوحات حتى لا تختلط الكونفوشيوسية بالوثنية. وفي سنة 1905 ميلادي بدأ نجم الكونفوشيوسية بالأفول، حيث ألغي الامتحان الديني الذي كان يعتبر ضروريا للتعيين في الوظائف. في سنة 1910 ميلادي ظهر شهاب هالي في الأجواء الصينية، فاعتبر ذلك استياء من الآلهة على أسرة مانشو التي بلغ الفساد في عهدها قمته، مما أدى إلى ثورة شعبية انتهت بتنازل الإمبراطور عن العرش. سنة 1912 ميلادي تحول الصين إلى النظام الجمهوري، مما أدى إلى اختفاء الكونفوشيوسية من الحياة الدينية والسياسية، لكنها بقيت ماثلة في الأخلاق والتقاليد الصينية. في سنة 1928 ميلادي صدر قرار بتحريم تقديم القرابين لكونفوشيوس ومنع إقامة الطقوس الدينية له. وعندما استولى اليابانيون على منشوريا عادت الصين إلى استنهاض الهمم بالعودة إلى الكونفوشيوسية، وعاد الناس في عام 1930 إلى 1934 ميلادي إلى تقديم القرابين مرة ثانية، كما أعيد تدريس الكونفوشيوسية في كل مكان لاعتقادهم بأن نكبتهم ترجع إلى إهمالهم تعاليم المعلم الأكبر. وسادت حركة إحياء جديدة بزعامة تشانج كايشيك، وقد استمرت هذه الحركة إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية. في عام 1949 ميلادي سيطرت الشيوعية على الصين، ولكن شيئا فشيئا بدأت الخلافات بين الصين والاتحاد السوفيتي بالظهور، مما أوجد تباينا بين كل منهما. وبعد موت الزعيم الصيني الشيوعي الشهير ماو تسي تونج، بدأ التراجع عن الشيوعية في الصين، وبدأت رياح الغرب تهب عليها. ويعتقد الباحثون بأن الروح الكونفوشيوسية ستعمل على تغيير معالم الشيوعية، مما يجعلها أبعد ما تكون عن الشيوعية الروسية التي انهارت لما للكونفوشيوسية من سيطرة روحية على الشعب الصيني. هناك لهم كتب، هناك مجموعتان أساسيتان تمثلان الفكر الكونفوشيوسي، فضلا عن كثير من الشروح والتعليقات والتلخيصات. المجموعة الأولى تسمى الكتب الخمسة، والثانية تسمى الكتب الأربعة. الكتب الخمسة هي الكتب التي قام كونفوشيوس ذاته بنقلها عن الأقدمين، وهي كتاب الأغاني، كتاب التاريخ، كتاب التغييرات، كتاب الربيع والخريف، كتاب الطقوس وغير ذلك. أما المعتقدات الأساسية للكونفوشيوسية، تتمثل المعتقدات الأساسية لديهم في الإله وإله السماء والملائكة وأرواح الأجداد. الإله يعتقدون بالإله الأعظم أو إله السماء، ويتوجهون إليه بالعبادة، كما أن عبادته وتقديم القرابين إليه مخصوصة بالملك أو بأمراء المقاطعات. ويقولون للأرض إله، وهو إله الأرض، ويعبده عامة الصينيين. الشمس والقمر والكواكب والسحاب والجبال لكل منها إله، وعبادتها وتقديم القرابين إليها مخصوصة بالأمراء. الملائكة عندهم هم يقدسون الملائكة ويقدمون إليها القرابين. أرواح الأجداد يقدس الصينيون أرواح الأجداد الأقدمين، ويعتقدون ببقاء الأرواح والقرابين، عبارة عن موائد يدخلون بها السرور على تلك الأرواح بأنواع الموسيقى. ويوجد في كل بيت معبد لأرواح الأموات ولآلهة المنزل. أيضا من معتقداتهم، لم يعتقدوا أن كونفوشيوس نبيا، ولم يدعي هو ذلك، بل يعتقدون أنه من الذين وهبوا تفويض السماء لهم ليقوموا بإرشاد الناس وهدايتهم. قد كان مداوما على إقامة الشعائر والطقوس الدينية، وكان يعبد الإله الأعظم والآلهة الأخرى على غير معرفة بهم ودون تثبت من حقيقة الآراء الدينية تلك. وكان كونفوشيوس مغرما بالسعي لتحقيق المدينة الفاضلة التي يدعو إليها، وهي مدينة مثالية لكنها تختلف عن مدينة أرسطو الفاضلة، إذ أن مدينة كونفوشيوس مثالية في حدود واقع ممكن التحقيق والتطبيق، بينما مدينة أرسطو تجنح إلى مثالية خيالية بعيدة عن مستوى التطبيق البشري القاصر. وكلا الفيلسوفين متعاصران. الجنة والنار عندهم لا يعتقدون بهما، ولا يعتقدون بالبعث أصلا، إذ إن همهم منصب على إصلاح الحياة الدنيا، ولا يسألون عن مصير الأرواح بعد خروجها من الأجساد. قد سأل تلميذ أستاذه كونفوشيوس عن الموت، فقال: إننا لم ندرس الحياة بعد، فكيف نستطيع أن ندرس الموت؟ الجزاء والثواب عندهم إنما يكونان في الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. القضاء والقدر عندهم يعتقدون بذلك، فإن تكاثرت الآثام والذنوب كان عقاب السماء لهم بالزلازل والبراكين. الحاكم عندهم ابن للسماء، فإذا ما قسى وظلم وجانب العدل فإن السماء تسلط عليه من رعيته من يخلعه ليحل محله شخص آخر عادل. الأخلاق عندهم هي الأمر الأساسي الذي تدعو إليه الكونفوشيوسية، وهي محور الفلسفة وأساس الدين، وهي تسعى إليه بتربية الوازع الداخلي لدى الفرد ليشعر بالانسجام الذي يسيطر على حياته النفسية مما يخضعها للقوانين الاجتماعية بشكل تلقائي. أيضا عندهم الأخلاق في طاعة الوالد والخضوع له، طاعة الأخ الأصغر لأخيه الأكبر، طاعة الحاكم والانقياد له، إخلاص الصدق للصديق لأصدقائه، عدم جرح الآخرين بالكلام أثناء محادثتهم، أن تكون الأقوال على قدر الأفعال، البعد عن المحسوبية. وأخلاق الحاكم عندهم احترام الأفراد الجديرين بالاحترام، التودد إلى من تربطهم به صلة، معاملة الوزراء والموظفين بالحسنى إلى غير ذلك. كمان الكونفوشيوسية تحترم العادات والتقاليد الموروثة، ويقوم المجتمع الكونفوشيوسي على أساس احترام الملكية الفردية، ويعترفون بالفوارق بين الطبقات، والنظام الطبقي لديهم نظام مفتوح، وليس الإنسان إلا نتيجة لتزاوج القوى السماوية مع القوى الأرضية. ويبنون تفكيرهم على فكرة العناصر الخمسة، وهي تركيب الأشياء من معدن وخشب وماء ونار وتراب، والأضاحي والقرابين خمسة، الموسيقى لها خمسة مفاتيح، والألوان الأساسية خمسة، الجهات خمس، شرق وغرب وشمال وجنوب ووسط، درجات القرابة خمس، أبوة همومة زوجية بنوة أخوة إلى آخر ذلك من عقائدهم. منذ عام 1949 أبعدت الكونفوشيوسية عن المسرحين السياسي والديني، لكنها ما تزال كامنة في روح الشعب الصيني. إذن مما سبق يتضح أن الكونفوشيوسية ليست دينا سماويا معروفا، وقد تتضمن بعض تعاليمها دعوة إلى خلق حميد أو رأي سليم أو سلوك قويم، ولكنها ليست مما يتقرب إلى الله به. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. وهي تماثل البوذية والهندوسية، وتماثل غيرها من الأديان الباطلة، وجب الإسلام ما قبله من الأديان. قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام وللحق، فليس هناك ما ينفي أو يثبت ابتعاث رسول معين إلى الشعوب الأخرى، ودعوة ذلك لا تخلو من الحدس والتخمين. والقرآن الكريم يقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وقد كان المزج المحكم بين الفلسفة الخلقية أو الخلقية والتعاليم الدينية على أتم وضوح في الكونفوشيوسية، وصاحبها كونفوشيوس الذي لم يكن رسولا مبعوثا ولا مدعيا للرسالة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا كل شر. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.